ويشيل مثلا شويه من الزكاه وده يعمل اذا ايه تحللات علشان ايه الناس تقبل. ولذلك اللي أشهر المسيحية إيه؟ أنهم كلما رأوا قوما على دين فيه تيسيرات أخذوا من التيسيرات ووضعوها في الدين علشان الناس تجد فيه إيه؟ مشجع، لأن تكاليف الدين شاقة لا يحمل إنسان نفسه عليها إلا من آمن بها إيمان صدق وإيمان حق. ولذلك يكون في عمدة العبادات وهي الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها هي شقة. إذن المسألة يوم يجد الدين الجديد بقى يعمل إيه؟ ولذلك تجد كل منحرفين يخففوا شوي يقول لك لا دي حلال دي حلال دي حلال دي حلال، ما شفناهمش زودوا الحرام إنما نقصوا الحلال. الله ليه يا ناس؟ لأن أمال يخليهم يجوا ناحيته إزاي؟ فهم أرادوا أن يسهلوا على أتباعهم في الدين، قالوا لهم ما تخافوش من حكاية يوم القيامة دي، لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. أيام خففوا عليهم يعني اعمل ما شئت فإن النار مش هتصيبك إلا. وشوفوا حتى التعبير، أولا كل حدث له زمان وله قوة يحدث عليها، فمن ناحية الزمان قالوا أيام معدودة مش خلود ولا أي حاجة، حتى ولو كان شديد مع انه ايام معدودة يبقى يتحمل. وكمان ما هو الشديد قال لك لن تمسنا، والمس يعني حاجة ايه؟ حاجة خفافة قوي. ما هو بيعمل ايه؟ ما هو بيغري. لن تمسنا النار الا ايام ايه؟ وقالوا لا نحن ابناء الله واحباؤه، ارأيتم ما احد يعذب ابناءه واحباؤه؟ لا، ربنا اعطى ليعقوب ان هو مش هيعاقب ذريته ابدا الا بمقدار تحلة القسم، انه هيقسم لأملأن جهنم وليلتها، بس علشان يحلل الايه. ومعنى تحلة القسم يفعل من الحدث ما يحلل القسم وان لم يؤكد الايه وان لم يقول الايه الحدث، زي قد فرض الله لكم ايه تحلة ايه ايمانكم، او فخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنث. هو حلف ان يضرب امرأته 100 ضرب، فربنا حب يخففها ويعمل له تحلة للقسم، فقال ايه خذ بيدك ضغصا يعني حزمة حشيش فيها 100 عود واضربها ايه ضربة واحدة، تقوم الضربة الواحدة يبقى كأنك ضربتها 100 ضربة بعيد العود، بده إيه؟ تحليل قسم، تحليل ايه. فهو قال لك ده ربنا لا يعذب ذرية يعقوب الا بمقدار تحلة الايه القسم. دي كلها ايه؟ ليزينوا للناس بقاءهم على هذا الدين اللي الاخرة فيه هتكون مس وايام معدودة، واحنا ابناء الله واحباؤه، وربنا ادى العهد للوعد ليعقوب انه ما يعذبش اولاده الا بمقدار ايه تحلة الايه تحلة القسم. ذلك معنى قول الحق سبحانه وتعالى، ذلك بانهم يعني تولوا وهم معرضون عن حكم الله بعصياننا، ذلك ما الذي حملهم على ذلك؟ ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا ايام معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. غرهم، ايه معنى غرهم؟ الغرور هو ايه؟ الغرور هو الاطماع فيما لا يصح ولا يحصل، الاطماع فيما لا يصح ولا يحصل. ولذلك تقول له انت مغرور، يعني فاهم ان دي توصلك للشيء الفلاني، لا مش هتوصلك. يبقى الغرور هو ايه؟ الاطماع فيما لا يحصل ولا يصح، لا يصح اولا ومن ذلك انه لا يحصل، ده الغرور. ولذلك بيسمى الشيطان ايه؟ لا يغرنكم بالله الايه الغرور، اللي يقعد يزين لكم ايه، يزين لكم الامور ليطمعكم فيها من غير ما تحصل، لا هي صح ولا هي ايه ولا هي حاصل. والدنيا دار ايه برضه، دار الايه، دار الغرور. ويقول لك الغر او الغر الرجل اللي ما فيه عندوش ايه تجربه، يقبل على الاشياء كده بدون تجربه فلا تنفع وياه ولا تصح. كل الماده اذا ايه ماخوذه من ايه؟ اطماع فيما لا يصح ولا يحصل، امر الاثنين. الشيطان سماه ربنا ايه الغرور، لانه هو بيطمعنا باشياء لا تصح ولا تحصل. ولذلك هيجي في يوم القيامة وبعدين يقول لهم والله انتوا اللي هبل، انا ما كان لي عليكم من سلطان. ومعنى ما كان لي عليكم من سلطان، السلطان الذي يقنع الانسان بعمل فعل، اما ان يكون سلطان الحجة ليقنعك فتفعل، واما ان يكون سلطان القوة فيرغمك ان تفعل. يبقى السلطان ايه؟ نوعين اتنين. الفرق بين سلطان الحجة وسلطان القوة القاهرة على الفعل ان سلطان الحجة يقنعك انت فتفعل وانت مقتنع. السلطان الثاني ما يقنعكش انما يرغمك على ان تعمل. فهو يقول لهم انا ما كانش لي عليكم سلطان، لا عندي حجة تقنعكم بانكم تعملوا الشيء الفلاني، ولا كان عندي قوة ترغمكم على انكم تفعلوا، انما انتم اللي كنتوا على تشويره، دعوتكم فاستجبتم لي، ما انا بمصرخكم وما انتم بايه بمصرخي، يعني لانا مصرخكم يعني ايه افزع لكم. ساعة ما تقول ايه فلان يصرخ على واحد لينجده، الذي يأتي اليه يبقى ايه اصرخه، اصرخه يعني سمع ايه صراخه وذهب اليه الاله، قال لهم ما انا بمصرخكم وما انتم بايه بمصرخي. يبقى ادي معنى ايه وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ليت الغرور ده كان في امر غير الدين كانت تبقى المصيبة فيه سهلة، انما ده الغرور في امر ايه، وميعاد كل حدث موقوت بماهيته، لكن حدث الدين مش موقوت بالماهية بتاعت الزمان ده، المهم اللي جاي. انما لما الواحد ينغر في اي جزئية من جزئيات الدنيا ان فشلت يقف الفشل عندها وحدها وما يتعداش الى زمن طويل، انما لما يكون الغرور في الدين ماذا يحدث؟ تبقى المسألة خدت العمر التاني الاخر. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، والافتراء هو تعمد الكذب، تعمد الكذب. نقول لهم ان حصل ذلك منكم واعرضتم عن حكم الله الذي دعيتم اليه في كتاب الله، وعللتم ذلك بان النار لن تمسكم الا ايام معدودة، قالوا في الايام المعدودة انها ايام عبادتهم للعجل، الايام اللي عبدوا فيها الايه العجل، وقالوا نحن ابناء الله واحباؤه. ذلك كله ايه غرور وافتراءات، ليتهم كانوا يعلمون صدقها، انما ده هم قايلينها وفاهمين انها ايه انها كذب. فاذا جاز لهم ذلك في هذه الدنيا فكيف يكون موقفهم وكيف يكون حالهم اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ تبقى المسألة انكشفت ولا لا؟ تبقى الفاضحة جت، فاضحة اللي هي القيامة، هتفضح كل غشاش وكل كذاب وكل داعية بغير الحق كل دي. فكيف إذ إن استطاعوا أن يصنعوا ذلك في الحياة التي جعلنا لهم فيها اختيار، يفعلوا وما يفعلوش، وحنرتب ثواب ونرتب عقاب زي بعضه. طب ولما بعد ذلك يسلبوا منهم الاختيار، ما يكونش لهم اختيار أبدا، هم كانوا في الدنيا بما ركز الله فيهم من طبيعة الاختيار بين البديلات، وبما ركز الله لهم في بنائهم ان كل جوارحهم خاضعة لارادتهم. ما هي الجوارح خاضعة للارادة، تقول مثلا الارادة تقول اضرب واحد على قفاه اضربه، يشيل واحد من عاصر يشيله، قول كلمة حق يقولها، قول كلمة باطل يقولها. الله اذن الجوارح ايه؟ الجوارح خاضعة لارادة الانسان، ارادة الانسان هي اللي بتختار بين الايه البديلات. لكن في يوم القيامة ما فيش، انتهى كل شيء، ما عادش الكلام ده. ولذلك قلنا زمان ان الجوارح التي كانت تطيعهم في الفعل، ما نقولش تطيعهم لان الطاعة اختيار ان تفعل وتطيع، ده هي مقهورة ان تفعل. ولذلك اذا حل عنها صفة القهر والتسخير لمراد المريد تبقى على طبيعته، يوم تشهد عليهم ايه؟ طب ألسنتهم، طب ما هي اللي كانت بتكفر، ها مش كده، وايديهم وجلودهم تشهد عليهم، فكأنها كانت خاضعة لارادتهم تفعل ما يريدونه.

ومش غادر يروح، يا اما ياخذ منه الحكم يا يخدم الحكم وتنتهي المساله، وياخذ من الحكم وتنتهي المساله، خلاص تبقى الحكايه. قل اللهم ايه مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، والى لقاء اخر ان